بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ، هناك حديث جميل، هذا الحديث كلما أقرأه فعلا يعني أعيش في دنيا ثانية. اسمع هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: كيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيهم فلان ليس منهم، يعني لم يأتي من أجل درس العلم أو درس القرآن، وإنما جاء هكذا، يعني دخل في المجلس من أجل حاجة. قال يقول الله سبحانه وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر، الله أكبر، ما أجمل هذا الحديث. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الذكر الذين تحفهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا. طبعا إخواني، كما تعلمون، هذا هو الدرس الثامن من دروس شرح المقدمة الجزرية لابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا وقفنا في الدرس الماضي عند باب صفات الحروف، وهذه كما ترون على الشاشة سنقرأها مرة ثانية: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحسه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطين بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، في اللام والرا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. طبعا تحدثنا في الدرس الماضي عن الصفات، وقلنا بأن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. إذن صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الإمام ابن الجزري رحمه الله في البيت الأول يذكر الصفات التي لها ضد، يقول: صفاتها جهر، إذن هذا الأول جهر، ورخو ثاني، مستفل هذا الثالث، إذن مجهورة ورخوة ومستفلة، ثم يقول منفتح الرابعة، مصمتة الخامسة، ثم يقول بعضها والضد قل، يعني ضد هذه الخمسة قل. إذا قلنا مجهورة الجهر عكسه ما عكس الجهر الهمس، أليس كذلك؟ عكس الجهر الهمس. الرخوة عكسها الشدة، إذن الرخوة عكسها الحروف الشديدة. المستفلة عكسها الحروف المستعلية. المنفتحة عكسها الحروف المطبقة أو الإطباق الانفتاح. المصمتة عكسها الحروف المذلقة أو الإذلاق. إذن عندنا خمسة صفات أو خمس صفات لها ضد. إذن قال ابن الجزري والضد قل. ماذا قال؟ قال والضد قل، يعني ضد هذه الخمسة عكسها. تمام. الآن سيبين ما هي الخمسة. تمام. يقول مهموسها، المهموس كما قلنا عكس الجهر، عكس الجهر المهمس. بدأ يقول مهموسها، حروف المهموس انظروا كيف باللون الأحمر مكتوبة. فحثه شخص سكت. تمام. فحثه شخص سكت. كما قلنا حتى نبين الآن، قسم العلماء الأحرف من حيث الحروف العربية من حيث جريان النفس كما قلنا إلى قسمين، من حيث جريان النفس إلى قسمين، حروف مهموسة وحروف مجهورة. إذن الجهر عكسه الهمس، المجهورة عكسها المهموسة. تمام. إذن قسم العلماء الحروف العربية من حيث جريان النفس وانحباسه إلى قسمين، الحروف المهموسة والحروف المجهورة. ماذا يعني الحروف المجهورة والحروف المهموسة؟ الهمس أولا في اللغة هو الخفاء. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي كلاما خفيا. واصطلاحا يعني في علم التجويد هو الخفاء في السمع نتيجة لانفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. إذن كما قلنا من حيث جريان النفس، إذن الحروف المهموسة يخرج معها نفس. تمام. واصطلاحا كما قلنا الخفاء في السمع حروفه حروف الهمس، فحثه شخص سكت. الجهر لغة الإعلان، إذن الجهر الآن نتحدث عن الجهر والهمس هو الإعلان. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. واصطلاحا الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثيرا لهواء النفس ما عدا حروف الهمس. طيب الآن مثلا حرف الفاء، فحثه، إذا لفظنا حرف الفاء نقول إف إف. هل لاحظتم كيف الهواء قد النفس خرج؟ الحاء يح، الثاء يس. تمام. إذن الصوت يخرج. طيب الحروف المجهورة، المجهورة تجد أن النفس ينحبس عندها. هكذا حتى نعرف كيف نميز بين الحروف المهموسة والحروف المجهورة، ماذا نفعل؟ نلفظ حرف مجهور. مثلا حرف من الحروف المجهورة مثلا حرف الطاء، إذا قلنا أب أب تجد أن النفس انحبس، أليس كذلك؟ نفس انحبس، انحبس. إذن أيضا مثل حرف الجيم إب انحبس. فتسمى هذه الحروف بالحروف المجهورة وعكسها الحروف المهموسة. قلنا هذا من حيث تقسيم قسم العرب من حيث جريان النفس. الآن الحروف الرخوة هذه عكسها الشديدة. تمام. الرخوة أو الرخاوة عكسها الشدة، والشدة مجموعة الحروف في لفظ أو جملة أجد قطن بكت. كما قلنا في الدرس الماضي كيف نميز الحروف المجهورة، يعني الصوت ينحبس. هلأ مثلا الهمزة قلنا يأ. تمام. يأ، فلذلك تجد أن الهمزة انحبست. الجيم أج، وضع مثلا ياء قبلها أو همزة تقول أج. الدال أيضا إن، تجد أن الصوت انحبس. القاف أق انحبس. طيب كما قلنا في الدرس الماضي العرب هذه الحروف شديدة. تمام. هذه الحروف شديدة، فالعرب أرادت أن تتخلص من هذه الشدة. تمام، أراد أن تخلص. الهمزة تخلصوا منها بعدة طرق، منها كما قلنا تخلصوا منها إما بالنقل مثلا بالتسهيل، مثلا كلمة الله قالوا الله، مثل كلمة أذكرين هي أصلها أذكرين فصارت أذكرين أو أذكرين بالتسهيل، أو الإبدال مثلا كلمة يؤمنون فتجد الهمزة صعبة اللفظ فالعرب بدلتها فأصبحت يؤمنون، كما أخواننا في المغرب العربي على رواية ورش يقولون يؤمنون، أليس كذلك؟ يؤمنون. لماذا؟ هذه عملية إبدال، تمام؟ أيضا الحذف، الحذف تخلصوا من الهمزة، مثلا كلمة السماء فتجد صعبة السماء فحذفوها، حتى في لغتنا العامية نقول السماء، أليس كذلك؟ السماء تمطر، ما نقول السماء، السماء. أيضا طريقة أخرى النقل، ما زلنا نتحدث عن الهمزة، النقل كيف النقل؟ يعني نقول مثلا قد آمن، نقول قد آمن، قد آمن، هذه عند العرب يعني حتى إخواننا بالمغرب العربي كلهم بيقول مثلا الأرض، الأرض ينقل مباشرة الأرض، ما يقولون الأرض لأن الهمزة شديدة، تمام. حرف الجيم الآن، الجيم قبل الجيم خلينا نمشي بحروف تمام القلقلة، عندك حروف القلقلة هي الجيم والدال والقاف والطاء والباء، هذه حروف القلقلة أليس كذلك؟ العرب تخلصت من شدتها بالقلقلة، تقول مثلا إد، فلذلك الجيم لتخلصوا من شدتها أبدلوها يعني أظهروا لها القلقلة فتقول أج أج، أيضا الدال أد أد، يق يق يط يط، يب يب، تمام. فهذه الحروف إذا تخلصت العرب من شدتها بماذا؟ بالقلقلة. كما قلنا الشدة هي انحباس الصوت، انحباس الصوت. أيضا الكاف والتاء تخلصوا منها بالهمس، إذا قلت حرف شديد الكاف إك تجد أن الصوت انحبس، تمام، فلذلك تخلصوا من الشدة فقالوا إك إك. طبعا هذا ملخص عن الدرس الماضي. أيضا التاء إت تجد صوت انحبس فتخلصوا من هذه الشدة بالهمس إت، إذا الشمس كورت. طبعا هذه الشديدة والرخوة، وجد العلماء بين الشديدة والرخوة هي البينية ومجموعة بكلمة لن عمر، كما قلنا الرخوة يخرج النفس مباشرة والشديدة ينحبس النفس، أما هناك حروف الصوت، الصوت هنا بالرخوة يخرج بسهولة، الشديدة إذا اعتماد يعتمد على تجد أن المخرج قد انقفل انقفالا تاما في هذه الحروف الشديدة، نعرف الشدة إذا هي انقفال المخرج انقفالا تاما ويسبب ذلك إزعاجا لجهاز النطق لأن الصوت قد انحبس، تمام، خلف المخرج والهواء المضغوط لم يعد له مخرج. طبعا أما الرخوة فتخرج بكل سهولة، مثلا إذا قلنا مثلا حرف الشين الصوت ماشي، تمام، حرف مثلا الخاء يخ يح، تمام، هي حروف رخوة. وجد العلماء بين الرخوة والشديدة حروف تسمى بينية، يعني هذه الحروف البينية هي الحروف لا ينحبس الصوت عند النطق بها كانحباسه في مجموعة أجد قطن بكت، ولا يجري كجريانه في الحروف الرخوة، ووجدوها في جملة لن عمر، تمام، لن عمر. اللام الآن الصوت لم ينحبس انحباسا كامل ولم يسري سريانا كحروف الرخوة، مثلا إذا قلنا تجد اعتمد على مخرج، تمام، هناك المخرج اللسان وصل إلى مثلا حرف الإم يع إم أر، فهذه ليست كالرخوة وليست كالشديدة فقالوا هي بينية، تمام. إذا الآن انتهينا من الحروف المجهورة والحروف الرخوة. الحروف المستفلة، حروف المستفلة عكسها الحروف المستعلية، المستفلة قال ابن الجزري وسبع علو، يعني الحروف الاستعلاء، خص ضغط انقض حصر يعني محصورة في هذه الجملة. إذا شوفوا مرسومة بالألوان اللون الأحمر، خص ضغط قض حصر يعني محصورة في هذه الجملة، تمام؟ وقلنا أن العرب قسمت الأحرف من حيث اتجاه الصوت، قلنا من حيث الهمس والجهر، من حيث جريان النفس، والشدة والرخاوة من حيث جريان الصوت، أما الاستعلاء والاستفال من حيث اتجاه الصوت، تمام؟ فقالوا بأن اللهم صل على سيدنا محمد، الحروف قسموها من حيث اتجاه الصوت إلى حروف مستعلية وحروف مستفلة، يعني الاستعلاء هو الارتفاع، واصطلاحا هو ارتفاع أو اتجاه ضغط الصوت عند النطق بالحرف إلى الحنك العلوي. يعني هذه الحروف إخواني وأخواتي، هذه الحروف عندما نلفظها الصوت يتحرك باتجاه الحنك العلوي، تمام؟ يتجه للأعلى، تمام؟ وهي خص ضغط قض. أما الاستفال في اللغة، الاستفال فهو الانخفاض، تمام؟ وهو اتجاه ضغط الهواء عند النطق بالحرف إلى الحنك السفلي، تمام؟ طيب، كما قلنا في الدرس الماضي هناك مذاهب لحروف التفخيم، إن شاء الله لنا عودة لها عند شرح مراتب التفخيم. الآن انتهينا من الاستفال. الآن الانفتاح منفتح، عكسها المطبق. فقال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، يعني عكس الانفتاح عكسه الإطباق، وهي أربعة أحرف: صاد ضاد طاء ضاء، اللسان يرتفع إلى أعلى، تمام؟ لا، ليس اللسان وإنما الصوت، الصوت في الحروف المستعلية الصوت يرتفع إلى أعلى عند النطق بهذه الحروف، الصوت ينضغط. أما حروف الإطباق فهذه التي يرتفع بها اللسان، فالحروف الإطباق هي التي يرتفع بها اللسان. أما في حروف الاستعلاء فالصوت يتصاعد إلى الحنك، تمام؟ الصوت يتصاعد إلى الحنك. الآن ما تعريف الحروف المطبقة؟ الإطباق. الآن العرب قسمت الحروف من حيث انحصار الصوت إلى حروف مطبقة وحروف منفتحة. طيب شو يعني حروف مطبقة وحروف منفتحة؟ الحروف المطبقة هذه الصاد والضاد والطاء والضاء هي حروف يعني صوت أو نعم صوت ينحصر عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، تمام؟ الآن هذه الحروف الأربعة شو يعني مطبقة؟ يعني أن الصوت ينحصر بين اللسان وبين الحنك العلوي، تمام؟ وهي أربعة حروف. أما الإطباق، تمام؟ فهو انحصار الصوت بين اللسان والحنك، تمام إخواني؟ انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. أما عكسه الانفتاح لا ينحصر، تمام؟ فلذلك تجد أن الحروف المطبقة هي حروف مستعلية وليس بالعكس، الحروف المطبقة قاعدة، تمام؟ الحروف المطبقة هي حروف مستعلية وليس العكس، لأن الصاد والضاد والطاء والضاء انظر موجودة في خص ضغط قض، يعني هناك ثلاثة أحرف ليست مطبقة، تمام؟ هي الخاء والغين والقاف، هذه حروف مستعلية ليست مطبقة، تمام؟ إذن الآن انتهينا من الاستفال، وماذا؟ انتهينا من أربعة: الجهر، المجهورة، والرخوة، والمستفلة، والمنفتحة. الآن المصمتة، الحروف المصمتة، تمام؟ ما هي الحروف؟ تحدثنا في الدرس الماضي عن موضوع الإصمات، وقلنا بأن الإصمات هو بالأصل يعني ليس من قلنا بأن الإصمات هو ليس من يعني من أحكام التجويد، وإنما العرب جعلتها. لماذا ذكرها ابن الجوزي؟ لأن الإصمات عكسه الإذلاق، الإصمات عكسه الإذلاق، تمام؟ عفوا. سبحان الله. فقالوا الإصمات وهو تحدثنا في الدرس الماضي بأن الإصمات الحروف المصمتة ذكر هنا عكسها الحروف المذلقة، تمام، وهي فر من لب، فر من لب. ماذا يعني هذه فر من لب؟ الحروف المذلقة وهي جاءت من ماذا هذه؟ جاءت من ذلق اللسان، من جاءت من ذلق اللسان. والإصمات في اللغة، الإصمات هو المنع، تمام، المنع. طيب اصطلاحا ماذا يعني اصطلاح الإصمات؟ هو انفراد هذه الحروف أصولا في الكلمات الرباعية والخماسية. يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني لابد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف أو أكثر من الحروف المذلقة. طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إذا رأيت كلمة رباعية أو خماسية عربية يجب أن يكون فيها أحد هذه الحروف، فر من لب، تمام، فر من لب. طيب هلأ مثال كلمة عسجد، عسجد هذه الكلمة رباعية أليس كذلك؟ ما فيها ولا حرف من حروف فر من لب، فهذه الكلمة ليس أصلها عربي، تمام، أصلها ليس عربي. أيضا كلمة أستاذ، كلمة أستاذ ما تجد فيها فر من لب ولا حرف، هذه الكلمة أصلها ليس عربي، تمام. طيب الإذلاق هو باللغة شو الإذلاق؟ يعني الإذلاق هو لغة حد الشيء وطرفه، حد الشيء وطرفه. واصطلاحا الذي نريده هو اعتماد الحرف، اعتماد الحرف على ذلق اللسان أو ذلق الشفة أي الطرف، تمام، يعني اعتماده على ذلق اللسان أو ذلق الشفة أي طرفيهما. وحروفه كما قلنا موجودة ستة، وهي فر من لب، فر من لب. طبعا كما قلت لكم صفتا الذلاقة والإصمات لا علاقة لهما بالتجويد، لا علاقة لهما بالتجويد، وليس لهما أثر صوتي أصلا، تمام، بل هما من مباحث علم الصرف والمعاجم، وأكد على هذه المسألة. إذن ليس لهما أثر صوتي، وإنما هما من مباحث علم الصرف والمعاجم. لكن لماذا جاء بهما يعني الإمام الجزري؟ لكي تتم صفات الحروف جميعها، لكي تتم صفات الحروف جميعها. فهذه جاءها بها ابن الجزري رحمه الله تعالى. طيب الآن كما رأينا وفر من لب الحروف المذلقة، الآن انتهينا من الصفات التي لها ضد، الآن ننتقل إلى الصفات التي ليس لها ضد. كما قلنا ذكر العلماء بأن الصفات التي ليس لها ضد وهي ستة أو سبعة، وهي الصفير، الصفير والقلقلة، الصفير والقلقلة والانحراف واللين والتكرير والتفشي والاستطالة، تمام. حي الله شيخنا سعيد، حي الله شيخنا سعيد القلقيلي، وبارك الله فيه، إمام مسجد الأقصى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين، بارك الله فيكم وأكرمكم الله وتقبل الله طاعتكم. سمعنا أنكم كنتم في العمرة، الحمد لله على السلامة، ونحن سعيدون بوجودكم معنا، وهذه والله بركة، أكرمكم الله، أكرم الله شيخنا الشيخ سعيد القلقيلي إمام المسجد الأقصى، حياك الله شيخنا، الله يبارك فيك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة، ويجعلك وإيانا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير أخي. فكما قلت إخواني صفات الغير متضادة، الآن يبدأ ابن الجزري رحمه الله بواحدة واحدة، يقول صفيرها، الصفير هي الصاد والزاي والسين، انظر مكتوبة باللون الأحمر، صاد وصفيرها صاد وزاي سين، تمام، صاد وزاي سين. طيب الصفير شو يعني الصفير؟ الصفير هو صوت يصوت به للبهائم عند شربها، هذه في اللغة، صفير هو صوت يصوت به للبهائم عند شربها. واصطلاحا هو صوت زائد يخرج من بين الشفتين يصاحب الأحرف الثلاثة عند خروجها، هذه تمام، وكما قلنا هي حروفه ثلاثة. طيب لماذا سميت بحروف الصفير؟ بسبب لخروج صوت عند النطق بها يشبه صفير الطائر. تمام؟ الأمر واضح من اسمها يظهر لماذا سميت. فالصاد كما قال العلماء تشبه صوت الوز يعني. تمام؟ والزاي يشبه صوت النحل الطنين، والسين يشبه صوت الجراد. تمام؟ فأسماها العرب بذلك. طبعا أقوى هذه الحروف هو حرف الصاد لما فيه من استعلاء وإطباق، ثم الزاي لما فيه من صفة الجهر، وأقلها السين. ليش؟ لأنها طبعا مهموسة ورخوة. الآن سنبين الأحرف كيف تكون رخوة وكيف تكون شديدة وما شابه، يعني نطبق عليها. الآن انتهينا من الأولى، هي وهي الصفير. ثانية يقول قلقلة. إخواني اللوحة واضحة والعلامة واضحة، الكلام واضح على اللوحة. تمام. الآن يقول ابن الجزري رحمه الله قلقلة قطب جد. شوف كيف اللون بالأحمر. تمام. قلقلة قطب جد. إذا الحروف القلقلة هي قطب جد، فهذه الحروف كما قلنا هي شديدة، أليس كذلك؟ حروف شديدة، حتى تتخلص العرب من شدتها قلقلوها. تمام. قطب جد. فالقلقلة لغة باللغة التحريك، واصطلاحا اضطراب الحرف عند النطق به ساكنا، بعضهم بعض العلماء يقولون مائلا إلى الفتح حتى يسمع له نبرة قوية. تمام. يقولون مائل إلى الفتح، وهذا الكلام خطأ، انتبهوا لهذه المسألة هامة جدا. بعضهم يقول ساكن مائل إلى الفتح. طيب كيف مائل إلى الفتح؟ وبعضهم يقول يعني يتعلق بالحرف الذي قبله، هذه من الأخطاء الكثيرة. طيب كيف يتعلق بما قبله؟ إذا قلنا مثلا القاف، قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة، بعضهم يقول الهمزة مضمومة أو فلا أقسم، فيقولون يجب أن تضم قليلا القاف تصبح لا أقسم، وهذا من الخطأ. إذا القاف أو الحرف القلقل لا يتعلق لا بقبله ولا ببعده. تمام. إذا حرف القاف أي حرف مقلقل لا يتعلق لا بقبله ولا ببعده. طيب كيف يعني هالكلام؟ إذا قلنا لا أقسم، هنا بعض الإخوة وقت يقرأ القرآن يخطئ. ما هو الخطأ الذي يحصل عندهم؟ القاف في أقسم أولا الهمزة مضمومة، عندما يلفظ الضم يضم الشفتين. يقول الإمام رحمه الله يقول وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. تمام. فلذلك عندما يقول أو فيبقي الشفتين تمام مضمومتين، فعندها تخرج القاف المقلقلة مضمومة، يقول لا أقسم أقو ما طلعت مضمومة، وهذا خطأ. فيجب أن تكون عندك يعني كما يسميها العلماء أو ابن الجزري الرياضة الفكية. تمام. يقول وليس بينه وبين تركه، يعني علم التجويد، إلا رياضة امرئ بفكه. فلذلك يجب أن تعود الشفتان مباشرة. تمام. مباشرة إلى موضعهما، تقول لا أقسم أقو أقو. تمام. بعضهم يقول مائل إلى الفتح. كيف مائل إلى الفتح؟ إذا كان مائل إلى الفتح هذا غلط كبير، ربما يأتي بكلمة مثلا إذا فتحتها قليلا يتغير المعنى. قال مثلا، خذ مثال على ذلك، قال تعالى دعوا الله مخلصين. تمام. دعوا الله لا كلمة فدعوا الله مخلصين، فدعوا الله مخلصين. طيب إذا فتحناها هذه الكلمة كيف بتصير؟ فدعوا فد فد. طيب إذا بيّلناها للفتح بتصير فدعوا، المعنى كله انقلب، أليس كذلك؟ بينما كان فدعوا صار فدعوا، يعني اتركوا. سبحان الله، هذا لا يصلح أبدا أن تكون مائلة للفتح، وإنما يعني هي حركة يعني تقلقل لا تتعلق لا بقبلها ولا ببعدها، ولا تميل لا إلى الفتح ولا إلى الكسر ولا إلى الضم. فهذا من جهة القلقلة. إذن هذه بعض المسائل. طبعا بعضهم يقول بالنسبة للقلقلة يعني طبعا كما قلنا العرب تخلصت من شدتها بالقلقلة لأنها حروف شديدة. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. طيب مراتب القلقلة، بعضهم يقول مراتب القلقلة، يقول كبرى وصغرى. الكبرى هي الساكن الموقوف عليه، يعني إذا وقفت في آخر الكلمة مثلا قل هو الله أحد أحد، تمام، أحد، فالدال هنا يقول بعض العلماء أنها قلقلة كبرى لأنها جاءت في آخر الكلمة. أما في الساكن ما أدري شيخ سعيد إذا كان عندك تعليق، نحن جاهزين يعني أي ملاحظة أي تعقيب، فنحن من طلابك يعني. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ما رأيك بالكلام عن القلقلة؟ هل عندك تعليق؟ الله يبارك فيك. لا والله ليس من تواضع، وإنما أنت شيخنا يعني، أو أنت شيخنا، فما أدري يعني هل هناك تعليق على موضوع القلقلة؟ هل يعني توافق أن القلقلة يعني صفة لا تتعلق يعني الحرف لا بقبله ولا ببعده؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. جزاك الله خير. نعم لا تتبع ما قبلها، إذن لا تتبع. حتى بعضهم مثلا كلمة إبراهيم يقول إن إبراهيم، إبراهيم، حتى يعني كثيرا من مشايخ إخواننا يعني نسمعه كثيرا من المشايخ الآن يقول إبراهيم حتى يكسر الباء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كيف أحواله الشيخ أيمن؟ كنت عنده في جدة؟ ما شاء الله، الحمد لله، الله يبارك فيكم، الحمد لله، فضل من الله، الحمد لله، الله يكرمك، بارك الله فيكم، بشرني، تفضل. ما شاء الله، الحمد لله، فضل من الله، أكرمك الله، الحمد لله رب العالمين. طيب إخواني، قالوا مرتبة كبرى ومرتبة صغرى. المرتبة الصغرى في الساكن الغير موقوف عليه، يعني وسواء في وسط الكلمة مثل كلمة مثلا يدخلون، تمام، أو وسط الكلام في الوصل مثلا تقول لم يلد ولم يولد، فهذه قالوا مرتبة صغرى. طبعا لماذا فصلوا هذا التفصيل؟ الشاهد من الجزرية نفسها، يقول ابن الجزري وبينا مقلقلا أو مقلقلا إن سكن، وإن يكون في الوقف كان أبينا، إذا الوقف يكون أبين. وبعضهم ذكر أن القلقلة ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب، حيث اعتبروا أن الوقف على المشدد مرتبة أكبر شيء، يعني تبت يدا أبي لهب وتب وتب، تمام. فهذه أمور لا تختلف، يعني عملية التسميات والتصنيف لا يختلف أو لا يؤثر على موضوع النطق، تمام. طيب قد يسأل سائل ويقول طيب كيف النطق بحروف الـ يعني القلقلة المشددة، مثال كلمة الحق، تمام. طيب الآن إذا كانت القاف الأولى ساكنة والقاف الثانية مضمومة، تمام، وصلا بالوصل القاف الأولى تمتنع بها القلقلة بسبب الإدغام، فيحصل التصادم بين طرفي عضو النطق، تمام. القاف الثانية لا يوجد قلقلة لأنها مضمومة، فتحدث القاف بالتباعد بين طرفي عضو النطق مع ضم الشفتين لأنها مضمومة، هذه بالوصل، تمام. أما بالوقف القاف الأولى ساكنة والقاف الثانية ساكنة، إذا القاف الأولى تمتنع بها القلقلة بسبب الإدغام فتحدث بالتصادم، القاف الثانية تطبق بها القلقلة فتحدث بالتباعد، تمام. طبعا هذه أمور يعني كما يقولون ترف في علمي في علم التجويد، ولكن يعني حببنا أن نذكرها. كما قلنا، ولكن هناك في مسألة هامة بموضوع القلقلة، موانع القلقلة، ما هي الأمور التي تمتنع بها القلقلة؟ متى لا نقلقل، تمام. قلنا أن هذه الحروف، هذه الحروف قطب جد، إذا جاءت ساكنة نقلقل. طيب هل ممكن أنه إذا جاء الحرف ساكن ما نقلقل؟ نعم، هناك موانع للقلقلة. أولا الإدغام، نحو قال تعالى قد تبين، إذا جاء الدال ساكنة وبعدها تاء تمتنع القلقلة بسبب الإدغام، تمام، الإدغام المتجانس بين الدال والتاء، قد تبين، نقول قد تبين، نعم، إدغام متجانسين، قد تبين. أيضا التقاء ساكنين، تمام، مثلا إذا كان الساكن الأول إذن من حروف القلقلة نحو قال تعالى ولقد اصطفيناه. ولقد اصطفيناه تحرك الدال بالكسر خشية التقاء الساكنين، تمام؟ ما نقول ولقد اصطفيناه، لا، ولقد اصطفيناه، تمام؟ ولقد اصطفيناه. إذن الحالة الأولى من موانع القلقلة الإدغام، نقول قد تبين، تمام؟ الثانية التقاء الساكنين نحو ولقد اصطفيناه، تمام؟ إذن هنا الكسرة هنا عارضة، لماذا؟ لمنع من التقاء الساكنين. أيضا في الحالة الثالثة هي حالة الروم. في حالة الروم، في حالة الروم لا نقلقل. كيف؟ يعني مثلا إذا أردت أن تقف على كلمة الكتاب هنا قلقلة، ولكن إذا وقفت عليها بالروم فتأتي بثلث الحركة فتمتنع القلقلة، تمام؟ تمام. موانع القلقلة مكتوبة الآن: إدغام المتجانسين، التقاء الساكنين، والروم. والروم الإتيان بثلث الحركة، تمام؟ يعني مثل الكتاب، الكتاب، تمام؟ هذه تسمى الروم. إذن هذه موانع القلقلة، تمام؟ بارك الله فيكم. انتهينا الآن من القلقلة قطب جد. الآن شوف في فاصل هون، هون في فاصل بعد قطب جد، يعني بعد هالكلام قلقلة انتهت القلقلة. الآن قال واللين واو وياء سكنا، تمام؟ اللين، اللين، انظر الآن اللين هذه الكلمة تابعة للشطر الذي بعدها، واو وياء سكنا، تمام؟ وانفتحا قبلهما، انتهى موضوع اللين. طيب هناك بدي ميز أنا بين شغلتين، موضوع حروف اللين وحروف المد، وهذه كثيرا ما يعني يخطئ بها بعض الإخوة. حروف اللين وحروف المد. الآن حروف المد ما هي؟ الألف والواو والياء، ولكن بشرط أن تكون الألف قبلها مفتوح، والألف لا تأتي إلا وقبلها مفتوح، تمام؟ واي، تمام. الواو يجب أن تكون ساكنة وقبلها مضموم، تكون ساكنة وقبلها مضموم. الياء أن تكون ساكنة والذي قبلها مكسور، تمام؟ هكذا يكون حرف يسمى حرف المد، مجموعة في كلمة كما في سورة هود: نوحيها، تمام؟ هذه مطبقة تطبيقة، يعني تمام، نوحيها. الألف قبله فتح وهذا إجباري، يعني ما ممكن يتأتي ألف إلا وقبلها مفتوح. الواو ساكنة قبلها مضموم، والواو الساكن والياء الساكنة وقبلها وما قبلها مكسور، والياء الساكنة وما قبلها مكسور وليس مفتوح، تمام؟ مكسور، تمام؟ هذه تسمى حروف المد. طيب الآن إذا طبقنا نفس القاعدة، ولكن إذا جاءت الواو ساكنة وقبلها مفتوح، واو ساكنة، الآن سنضرب مثال على كلمة سوء. انظر إلى كلمة سوء، تمام؟ شوفوا على الشاشة كلمة سوء، السين مضمومة، أليس كذلك؟ الواو ساكنة، صح؟ فلذلك هذه تسمى حرف مد، سوء. طيب الآن إذا فتحنا السين ماذا تصبح؟ تصبح سوء، تمام؟ تصبح سوء بفتح السين، سوء. هنا اختلت القاعدة، صح؟ هنا اختلت القاعدة، ما أصبحت السين ساكنة أو مضمومة، فهنا تسمى هذه الواو واو اللين ولا تسمى واو المد، تمام أخواني؟ هل عرفتم التفريق بين حروف المد وحروف اللين؟ الآن الياء مثلا، أو مثلا ما زلنا خلينا في الواو، مثلا روح، قل الروح من أمر ربي، تمام؟ كلمة روح. وفي سورة يوسف ماذا يقول يعقوب لأبنائه؟ يقول لهم ولا تقنطوا من روح الله، تمام؟ روح، صار في فرق بين روح وروح. الروح الأولى هي الواو، واو المد، روح، تمام؟ هذه روح، تمام؟ فاختلف التسمية، هذه تسمى واو المد وهذه تسمى واو اللين. الآن ننتقل إلى حرف الياء. إذا قلنا مثلا يجب أن تكون ساكنة قبلها مكسور، مثل كلمة سيئت، سيئت، تمام؟ سيئت، هذه ياء المد. طيب إذا جاء قبلها مفتوح مثل كلمة شيء، بعضهم تسألوا مثلا أحيانا بالاختبارات، بعض الطلاب يكون جاي للاختبار مثلا تسألوا طيب شيء شو هذا المد، بيقول لك مد متصل، له ليش؟ بيقول لك لأن جاء حرف مد وبعده همزة، صح إخواني؟ شيء هذه شوف بيقول لك جاء حرف مد وبعده همزة، فالمد رح يكون متصل. فبعضهم طيب بيقول له اقرأ لي اياها، بيقول له مثلا شيء، بيقول له طيب ليش ما مديتها؟ تمام، هنا أخطأ، هو هذه ليست حرف مد وليس مد متصل. ليش؟ لأنه هذه الياء ليست مد حرف مدية، وإنما ياء لين، لأن الشين التي قبلها مفتوحة وليست مكسورة. تمام، كلمة مثلا مثال على ذلك كلمة بيت، شوف الباء كيف مفتوحة، بيت. كلمة خوف، تمام، سورة الماعون، سورة قريش الذي أطعمهم من جوع، كلمة جوع هذه مد. أما وآمنهم من خوف، هذه لين. لاحظتم إخواني الفرق بين الواو، بين اللين والمد؟ فلذلك عم يقول لك هون، تفرجوا على اللوحة، واللين واو وياء سكنة، يعني الياء والواو ساكنتين، عم يقول لك وانفتح قبلهما. تمام، وضح المعنى، انفتح ماذا؟ الحروف الذي الحرفان الذي قبلهما، يعني الواو إذا جاء قبلها حرف مفتوح، أو الياء الذي جاء قبلها حرف مفتوح وهي ساكنة. الآن يقول انتهينا من اللين، واضح إخواني؟ إذا في يعني أي شيء مو واضح، أنا جاهز لعيد الكلام بالنسبة لحروف المد وحروف اللين. فلذلك قال العلماء بعضهم أن بعضهم تجد، شوف مسألة هامة، الشيخ سعيد يقول حرفان اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، تمام، ولا يكون فيهما بمقدار حركتين أو أربع أو ست إلا عند الوقف على الكلمة التي قبلها قبل آخرها حرف لين، مثل الوقف على خوف، لأنها تصبح لماذا؟ جزاك الله خير شيخنا سعيد، لماذا؟ لأن تصبح مد عارض للسكون، تمام؟ مد عارض للسكون، مثل الوقف على خوف، إذا كنت العارض للسكون مثلا أربع حركات أصبح الآن مد عارض للسكون، تمام؟ فنقف عليها أربع حركات، وإذا كنا العارض للسكون نمده ست حركات يصبح ست حركات. أما عند الوصل على خوف، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، تمام؟ كما في سورة الأعراف قال تعالى وما آمن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، على خوف ما نقول، تمام؟ إذن حركتين، كلمة خوف هنا ثاني حرف فيها هو حرف لين، ولكن لا مد فيه، جزاك الله خير ما شاء الله، يعني الآن هي تبقى مد لين وهي تعامل كالعارض، تمام، تعامل كالعارض للسكون، بارك الله فيك شيخنا، يعني الكلام سبحان الله لخصه بكلمتين، كل الكلام اللي حكيناه كلام سريع، على خوف من فرعون لا مد فيها هذه الخوف، تمام، إلا إذا وقفنا على خوف، على خوف، تمام، ثم تعود على خوف من فرعون فهذه الواو ما فيها مد أبدا، تمام، يعني حركة عادية. فلذلك كما قلنا في المخارج أثناء لما تحدثنا عن المخارج وقلنا هناك مخرج الواو والياء، شوف هلا رح نحط لكم لحط صورة تجد فيها كيف، هلا رح تشوف الواو لها مخرجين والياء لها مخرجين، تمام، رح تجد انه الياء لبعضهم يتعجب يقول طيب الياء كيف لها مخرجين والواو كيف لها مخرجين، تمام، شوفوا اللوحة، تبروا الصورة من الشريط لتحت، نزلوا الشريط تبين الصورة واضحة عندكم، انتبه علي، شوفوا هلا الواو والياء من وين هون حطهم؟ من الجوف، أليس كذلك؟ شوفوا هنا عند المطرح ما حطت علامة الليزر، الواو والياء هنا من الجوف، تمام. طيب هلا بيسألني واحد تاني بيقول لي طيب هاي الياء هون، الياء من وسط اللسان والواو هون من الشفتين، طيب ليش هون إلى مخرجين؟ يعني الياء ليش إلى مخرج من هون ومخرج من هون؟ صح إخواني؟ صح؟ بعضهم هلأ بده يسأل طيب بالمخارج وقت تشوف مرسومة الياء مرة شفتها هون عند الجوف ومرة شفتها هون بأقصى اللسان ومرة الواو شفناها عند الجوف ومرة شفناها عند الشفتين، طيب من وين مخرجها الحقيقي؟ نقول مخرج الواو والياء المادية تخرج من الجوف، تمام؟ من هون من الجوف، إي تمام، إي تمام. سيئت، شوف سيئت، سوء. أما ياء اللين، ياء اللين تمام، وواو اللين تخرج، الياء تخرج من وسط اللسان. إذا قلت يا، الفظ معي، الفظ معي الآن كلمة يا يا يا، تجد أنها تخرج فعلا من وسط اللسان. يا يا لها علاقة باللسان، ما لها علاقة بالجوف أبدا، صح أخواني؟ الواو قول و و، لا تقول أو، قل و و، أليس كذلك؟ و و تخرج من أين؟ من الشفتين. لذلك يقولون الواو من الشفتين، للشفتين الواو باء ميمو، كما يقول ابن الجزري للشفتين الواو باء ميمو. طيب أول المنظومة يقول للجوف ألف وأختاها، يعني صارت الواو والياء لها مخرجين، الجوف و أقصى وسط اللسان والشفتين. طبعا كما قلنا في بداية مخارج الحروف بأن هنا الخلاف كان بين الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيباويه. سيباويه رحمه الله ما اعتبر هذا مخرج أبدا، الياء هذا الجوف ما اعتبره مخرج، تمام، هذا ما اعتبره مخرج أبدا الجوف، وإنما قال مخرج الياء هو وسط اللسان ومخرج الواو هو الشفتين. ولكن الحق يقال إخواني، إذا طبقنا أو جمعنا قول الإمام خليل بن أحمد الفراهيدي وكلام سيباويه، نجد أنه لا يمكن أن تخرج ياء إلا من هنا، من وسط اللسان ومن الجوف، ولا يمكن أن تخرج واو إلا من الشفتين ومن الجوف، يعني يجتمعان مع بعضهما، والله تعالى أعلم. هذه إذن الموضوع المخارج الحروف، وصلنا إلى واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححة. طيب الانحراف الآن والانحراف صححة. طيب شو يعني الانحراف؟ الانحراف هو لغة الميل والعدول، تمام، اصطلاحا ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، تمام. إذا الانحراف هو الصوت يعني عم يميل، ليش؟ لعدم كمال الجريان بسبب اعتراض اللسان طريق الصوت، تمام. حروفه هي اللام والراء، حروفه هي اللام والراء. طبعا في اللام ينحرف الصوت إلى جانبي طرف اللسان، أما الراء فينحرف الصوت من جانب الطرف إلى الوسط، وذلك بتقعر اللسان، وذلك بتقعر اللسان. طيب قد يسألني سائل يقول طيب شو السبب في انحراف اللام؟ ليش اللام بتنحرف؟ أقول يعني عندما يخرج الصوت يجد أن أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف تلتصق بلثة الأسنان، تمام، الأسنان العليا، من الضاحك إلى الضاحك لتحقيق مخرج اللام. الآن اللسان منتهى الطرف تلتصق بلثة الأسنان من الضاحك إلى الضاحك لحد يعني من أجل تحقيق مخرج اللام، فلا بد أن تجد طريقا للخروج فينحرف على جانبي طرف اللسان يمينا أو يسارا، فيسمع للصوت للام صوت من يعني من مكانين، صوت للام من مكانين. مثلا بعضهم يقول بسم الله، شوف هي الأصل أن تقول بسم ال، بعضهم تجد معها مشوبة براء، يقول بسم الله بسم ال، لاحظتم واضح الصوت إخواني؟ بسم ال بسم ال، لاحظتم كيف انحرفت اللام؟ اللام بسم ال، هي المفروض تقول بسم الله، تمام. طيب الراء نفس الشيء تنحرف هذه الأصل. طيب بعض العلماء بعضهم يعني علل السبب بأمر آخر، قالوا إن اللام والراء وصفتا بالانحراف لأنهما تنحرفان عن مخرجيهما حتى تتصلان بمخرج غيرهما، وهذا الكلام يعني أعجبني وإن كان يعني غير معتبر عند العلماء، تمام. يعني قال إن الحرفان هذان ينحرفان عن مخرجيهما حتى يتصلا بمخرج غيرهما، فاللام مثلا تنحرف عن جهة تنحرف جهة النون، مثل قوله تعالى مثلا كلمة جعلنا أنزلنا، تمام، جعلنا بعضهم ماذا يفعل؟ يدغم اللام بالنون فيقول جعلنا، أنزلنا، قلنا. بعضهم يرى أن هذا هو الانحراف، تنحرف إلى النون. لماذا؟ لأن اللام قريبة من النون، تمام؟ يقول جعلنا، أنزلنا، قلنا، تمام؟ الراء قالوا تنحرف جهة اللام فيصبح الألثغ لاما، فيجعلها الألثغ لاما، يعني يقول بسم الله الرحمن اللام، تمام؟ حتى ذكر لي أحد الإخوة جزاه الله خير، يعني هو مبتدئ ولكن يعلم رجل صيني القرآن. بالصين ما عندهم حرف الراء أبدا، بالصين ما عندهم ولا يعرفون حرف الراء، تمام؟ هذه القصة والله أخبرنيها في الأمس، قال لي أدرسه القرآن ولكن المشكلة أن ما عندهم حرف الراء. قلت له طيب كيف يلفظ؟ اللي يرفضون الراء لام، يرفضون اللام راء، يلفظون الراء لام. طيب له قل بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يرفض الراء إلا لام. اللي ويجتهد ويجتهد حتى كأنه ينحت في الصخر، ما يستطيع إلا تخرج إذن لاما، تمام؟ حتى بعضهم تميل معه الراء إلى غين، إلى غين، تمام؟ تمام، يدغم إدغام يعني كامل، بيأكلها كلها، سبحان الله. تميل معه الراء تصبح غينا، كما مثلا ممكن باللغة الفرنسية، الذي يعرف اللغة الفرنسية يعني يلفظون الغين أو ما شابه، تمام؟ فهذه بعض العلماء قال أن الانحراف هكذا يكون، تمام؟ وضح أخواني الانحراف؟ أرجو يعني تجاوبوني أنه الانحراف باللام والراء، شو يعني الانحراف؟ لأن بعضهم يقرأ المنظومة، يقرأ المنظومة ولا يفهم معنى الانحراف، شو يعني والانحراف الصحيحة؟ بيلك شو معنات الانحراف؟ بيعرفها التعريفات اللي موجودة بالكتاب، بيقرأ بأي كتاب ولكن ما بيفهم شو معنات الكلام فعلا. يعني في بعض الكتب تقرأ يقولون لك الانحراف لغة واصطلاحا، أي طيب وبعدين ما فهمت شو معناتها، صح أخواني؟ لغة واصطلاحا يقرأ بسبب، يقولون كمال جرياني بسبب اعتراض اللسان طريقه، ما يفهم كيف التطبيق العملي لهذا الكلام. فأرجو أن أكون يعني قد بينت جزءا من هذا الكلام. يقولون إذن والانحراف صحيح في اللام والراء وبتكرير جعل، تمام؟ التكرير، التكرير هو يكون لغة الإعادة، تكرير. الاصطلاح ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف، ويكون حروف عند الراء. يعني مثلا وهذه صفة يذكرها العلماء، صفة من أجل أن تحذرها، صفة من أجل أن تحذرها. مثلا تقول له اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن لاحظت من الراء كيف تكررت؟ إذن هذه الصفة يذكرها العلماء من أجل اجتنابها، وهي صفة سلبية وليست إيجابية. مثلا يقول فرعون، فرعون، هذه إذن عملية التكرار، فتتولد عدة راءات، أحسنت، إذن تتولد عدة راءات. إذن والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل. وللتفشي، وللتفشي الشين ضاد نستطل، التفشي لغة الانتشار، وله حرف واحد وهو الشين. لماذا سمي التفشي؟ يعني الآن إذا نطت زيت وقعت على الثوب ماذا تفعل؟ تفعل هكذا، يعني تجد لها البقعة تنتشر، كأنك إذا أسقطت حجرا في بحيرة تجد أن لها آثار بعيدة. هنا يقول الأخ لا يمسك الراء فيصعد اللسان ويهبط، نعم. والراء انتبهوا أخواني، الراء بس أحب أن أنبه على مسألة قبل أن ننتقل إلى التفشي، يعني ذكرني فيها الأخ جزاه الله خير، هي الصفة هذه ملازمة للراء فيجب التحرز منها وعدم المبالغة فيها، ولكن لا يعني لا تعدم بالكلية، تمام؟ لا تعدم بالكلية. طيب بيسألني أحدهم كيف طريقة الإخفاء التكرير، بيقول أنا والله مبتلى بالتكرير ما أستطيع. نقول يعني بعض الكتب جزاهم الله خير العلماء ذكروا أن طريقة إخفاء التكرير هي إلصاق، انتبهوا على المسألة، إلصاق رأس اللسان باللثة، تمام؟ ماذا؟ ما أدري بالصورة، ممكن واضح الراء موجودة ولا غير موجودة؟ تمام. شوفوا عند الراء هنا، عند الراء إلصاق رأس رأس اللسان باللثة بإحكام، تمام، وهذا غير صحيح، تمام، هذا غير صحيح، بيقول لك التصاق بإحكام. طب إذا أحكمت ما طلعت الراء، وإنما الصحيح أخواني الصحيح إلصاق طرف اللسان باللثة، أو بعضهم يقول باللثة، بخفة مع تقعير اللسان وترك فرجة بسيطة. انتبه، هذه مسألة هامة جدا، وترك فرجة بسيطة جدا لمرور الصوت حتى لا ينحصر ويحصل التكرار، مع عدم توسيع الفرجة حتى لا يضيع مخرج الراء. لاحظتم الراء، هذه الراء، إذن يجب أن تضع فرجة، أن تكون يعني هناك تترك فرجة بسيطة لمرور الصوت، تقول أرو أرو أرو أرو، تمام. ولا ننسى صفة التوسط، أحسنتم، صفة لها صفة التوسط البينية، يعني من حروف لن عمر، لن عمر. فهذه موضوع التكرير. إذا التفشي هو الانتشار، والصلاح انتشار صوت الشين داخل الفم، تمام، حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا، تمام. وحروفه هو حرف الشين، وواضح يعني تميزت يعني الشين بالتفشي. ليش؟ لاتساع المخرج، مخرجها واسع، يعني لأن في أيضا صفة الهمس والرخاوة، الصوت يمشي لحاله، فيجري النفس والصوت من أوسع مكان في اللسان، فكل الحروف المهموسة والرخوة يجري فيها النفس والصوت. لاحظتم لماذا؟ فالشين إذا فيها صفة الهمس والرخاوة، فيجري فيها النفس والصوت، تمام؟ طبعا كل الحروف المهموسة الرخوة يجري فيها النفس والصوت في مخرجها ولا يتعدى، إلا حرف الشين فلا نستطيع التحكم في النفس ولا في الصوت، تمام؟ فهذه لماذا سميت بالتفشي؟ إذن تمام، يزداد وينتشر، تفشى المرض ازداد وانتشر، والخارج معها فيتعدى مخرجها، تمام، حتى يتصل بمخرج الضاء، أي يصل لطرف اللسان، فيقال صوت الشين تفشى في الفم حتى اتصل بمخرج الضاء، تمام إخواني؟ إش إش، شوف يعني هكذا. طبعا التفشي لها درجات، أولها المشددة، تقول مثلا إن الشيطان، الشيطان مشددة. المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية هي الساكنة، قال تعالى إن الله اشترى، تجد إن الشين أقل، تمام، اشترى. الثالثة المتحركة، المرتبة الثالثة، قال تعالى مثلا كلمة يغشى، يغشى، بينما الشيطان مثلا الثانية اشترى، ثالثة يغشى، فبينت المراتب. الآن وللتفشي شينو ضادا استطل، والاستطالة، الآن الضاد، الاستطالة في اللغة هي الامتداد، الامتداد، واصطلاحا اندفاع اللسان للأمام عند النطق بالحرف نتيجة لضغط الصوت عليه عند اصطدامه بالمخرج. طيب بيسألني واحد شو معنات هالكلام، يعني شو معنات الاستطالة؟ الاستطالة هو امتداد اللسان، يعني من الآخر الاستطالة هو امتداد اللسان، أو امتداد اللسان هو الاستطالة، تمام، بالعكس يعني مظبوط، تمام. الأمر الثاني بدي ينبه عليه، موضوع امتداد الصوت من أول حافتي اللسان إلى آخرها هو الرخاوة، تمام، امتداد الصوت من أول حافتي اللسان إلى آخره هو الرخاوة، فلذلك الضاد حرف رخو، تمام، هو حرف رخو. إن شاء الله نجيب عليه شيخنا أبو حفص بعد الدرس إن شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. إذن كما قلت الضاد حرف ليس شديد، تمام، وإنما حرف رخو، تمام. طيب لماذا سميت بالحرف بالاستطالة الضاد؟ لأنها تستطيل في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام، تمام، ونظرا لما فيها من صفات قوية استطاعت الخروج من مخرجها، تمام. أعيد، بيسأل واحد لماذا سميت استطالة حرف الضاد حرف مستطيل؟ لأنها تستطيل في مخرجها، الآن نطبق عمليا، حتى تتصل بمخرج اللام، ولأن فيها أيضا صفات يعني قوية استطاعت الخروج من مخرجها. تمام؟ طيب هناك بعض توضيح بسيط. طيب من تعريف من هالتعريف يتضح لنا أنه عند النطق بالضاد تنقفل حافتان اللسان مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى انقفالا تاما فينضغط الهواء حتى يؤدي إلى اندفاع اللسان. تمام؟ انتبهوا على المسألة، الهواء ينضغط وكأنه غاز محبوس، الآن سأفصل إن شاء الله، فيؤدي إلى اندفاع اللسان إلى الأمام حتى يصل رأسه إلى أصول الثنايا العليا، وأثناء الاندفاع يستمر صوت الرخاوة. شايفين إخواني الرخاوة الآن، يعني كيف رأينا حرف الرخو؟ الآن كيف نطبق الضاد؟ إذا قلنا الله نور السماوات والأرض، بعضهم كيف يقرأها؟ يقول الله نور السماوات والأرض، هذا حرف قلقلت الضاد هذه، صح؟ والأرض، والأرض هذه قلقلة. فلذلك كيف تكون الاستطالة؟ الاستطالة تنحبس كما قلت لكم كالغاز. كيف الغاز إذا انحبس؟ تمام؟ تقول الله نور السماوات والأرض، سمعتم هذا الصوت؟ والأرض، يعني لاحظين حرف الرخو تم ماشي، سمعت الصوت والأرض. تمام؟ واضح إخواني؟ نسمع الصوت والأرض ماشي. فهذا إذن ينضغط الهواء. بعضهم يقول تمام، بيقول لك بيعطيها للاستطالة ثم يترك لها مخرج، يقول الله نور السماوات والأرض، بالأخير بيطلع لها تاء أو طاء، والأرض. تمام؟ هنا خطأ، فيجب أن ينحبس المخرج انحباسا، أو يعني اللسان انحباسا تاما، والأرض. تمام إخواني؟ واضح؟ طيب ممكن يسأل واحد سؤال الآن، بيقول طيب شو الفرق بين الحرف المستطيل والحرف الممدود؟ الحرف المستطيل والحرف الممدود، نقول إنه الحرف المستطيل، انتبهوا، يعني في الاستطالة الصوت يجري في مخرجه المحقق بقدر طوله بدون أن يتجاوزه. تمام؟ الصوت يجري في المخرج المحقق بقدر طوله بدون أن يتجاوزه. في الحرف الممدود يجري الصوت في ذاته وينتهي بانقطاع الهواء في الفم، لأن المخرج مقدر. تمام؟ كما قلنا الحروف الممدودة هي حروف مقدرة. تمام؟ وللتفشي الشين ضادا استطل. هذه إذا انتهينا من الصفات. طبعا الإخوان اللي ما عندهم النص الجزرية التي يعني عملنا نسخة عنها، أحد الإخوان أو الأخوات يوضع بس الرابط حتى الإخوان اللي ما عندهم موجودة يحملوها من الموقع. طبعا هذه النسخة كما قلت لكم يعني نسخة هي مطابقة للنسخة التي حققها الشيخ أيمن السويد، جزاه الله خيرا وحفظه الله. طبعا بذكر الأخ أبو حفص، أظن أنه شيخنا أبو حفص حمل هذا النسخة، حملها على وورد، على ربما على غير موقع، أليس كذلك شيخنا أبو حفص؟ هل حملت الجزرية على أحد المواقع على وورد؟ طبعا الذي يحملها وورد سيكون الخطوط مختلفة. سبحان الله، وجدت أنا بغير مواقع، موقع فرسان السنة وموقع الحديث، ما أدري من هل أحد من الأخوة أو الأخوات حملها، موجودة ورجتها على موقع أهل الحديث وموقع فرسان السنة، ولكن بصيغة البي دي اف والوورد. طبعا الذي يحملها بي دي اف تخرج كما أخرجتها أنا، أما الذي يحملها بصيغة الوورد فيجد الخطوط تختلف نهائيا. تمام؟ لأن الخطوط التي كتبتها يجب أن تكون عندك على كمبيوترك حتى تطلع واضحة، فلذلك ربما يحملها وورد فتطلع تظهر الحروف كلها مختلفة. تمام؟ فحملوها يا أخواني بصيغة البي دي اف. تمام؟ فهنا جزاكم الله خير، هذا هو الرابط. الآن بس انتهينا من موضوع المخارج والصفات، ولكن هناك بعض الملاحظات على المخارج والصفات. خلونا نبدأ ببعض الأمور حتى يعني نبين بعض الأخطاء التي تحصل في لفظ بعض الحروف. طبعا الآن أنا دائما أبين للأخوة والأخوات. الآن بس بتمنى منكم مسألة هامة، الفرق بين الاستطالة والمد. نعم أعيد المسألة بين الاستطالة والمد. الاستطالة الصوت يعني يجري في مخرجه المحقق بقدر طوله، تمام. الصوت يجري له جريان معين، تمام، بدون أن يتجاوز هذا الطول. أما في الحرف الممدود مثل الألف والواو والياء يجري الصوت في ذاته وينتهي بانقطاع الهواء في الفم، لأن المخرج مقدر وليس محقق. إذن في الاستطالة يكون المخرج محقق، أما في المد يكون المخرج مقدر، تمام، ويمشي على حسب القراءة، مثلا ممكن 4 حركات أو 5 حركات أو 6 حركات، تمام. الآن اللهم صل على سيدنا محمد، نتحدث عن بعض الأخطاء في المخارج والصفات التي تحدث. ولكن قبل أن أبدأ أرجو من كل واحد أخ أو أخت أن يحضر ورقة وقلم، هذه ستجدون منها فائدة. يعني إذا تكلمت الآن ممكن تنسوا، يعني تطبيق عملي لح يكون صحيح، ولكن ممكن بعضهم ينسى. ولكن بدي أنا ورقة وقلم، يكون مع كل واحد ورقة وقلم يسجل مثلا الملاحظات على الهمزة، يسجل حرف الهمزة ويذكر الملاحظات التي سأذكرها. طبعا نبدأ بحرف الهمزة، تمام، نبدأ بالحلق مثلا، حروف الحلق، تمام، مثلا الهمزة، نبدأ بالهمزة من البداية. هذا هو حرف الهمزة، انظروا الهمزة والهاء من أقصى الحلق، تمام، وهو حرف يعني يخرج من أقصى الحلق، تمام، وهو حرف حلقي كما قلنا. صفات الهمزة الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات. طيب قبل أن نتحدث عن هذه المسائل أحب أن أبين مسألة هامة، وهي خلينا بس شوي لحتى اللهم صل على سيدنا محمد نطبق عمليا اللهم صل على سيدنا محمد، بس طالع الصفات حتى يعني تمام، هي طلعت معنا الصورة، حتى نطبق عمليا، مش أي حتى أي شخص بده يشوف كل حرف شو هي صفاته بكل سهولة يستنتج الصفات بكل سهولة. نطبق الآن خطوة خطوة حتى نتعلم كيف نكتشف كل حرف كيف هي الصفات. وهذه بعض الناس يعني وحتى طلاب يعني القراءة تسألوا مثلا حرف الباء شو الصفات اللي فيه، يوقف ما بيعرف شو الصفات. طيب الآن نبدأ بحرف مثلا الهمزة، تمام، حرف الهمزة نأخذ أول الحروف التي لها ضد، تمام، نأخذ الجهر، هل هي من الحروف المجهورة؟ طيب أول شيء الحروف المجهورة شو هي؟ أجد حروف المجهورة عكس المهموسة، تمام، حروف الهمس ما هي؟ الهمس فحسه شخص سكت، هل الهمزة من حروف الهمس؟ أخواني طبعا لا، معناتها من حروف الجهر، تمام، هي عرفنا الهمزة. إذن أول شيء من حروف الجهر، هل هي من حروف الشدة أم الرخاوة؟ أول شيء منشوف حروف الشدة ما هي؟ أجد قطن بكت أ، فلذلك الهمزة من حروف الشدة، أجد قطن أجد، فمنحط نقطة عند الشدة، تمام أخواني. الآن منشوف هل هي من حروف الاستعلاء؟ هل هي من حروف الاستعلاء؟ حروف الاستعلاء خص ضغط قر، هل هو حرف مستعلي الهمزة؟ لا ليست مستعلي، فمعناتها شو هي؟ حرف مستفل، شايفين نحط دائرة على الاستفال. طيب هل هي مطبق أم منفتح؟ حروف الإطباق 4، صاد والضاد والطاء والضاء، إذن الهمزة ليست من حروف الانفتاح، ليست من حروف الإطباق وإنما من حروف الانفتاح، فنضع دائرة عند الانفتاح. طيب هل هي من حروف الإذلاق أم من حروف الإصمات؟ الإذلاق حروفها فر من لب، الهمزة ليست منها، معناتها من حروف ماذا؟ الإصمات، ليست من الإذلاق وإنما من حروف الإصمات، تمام، ليست من الإذلاق، تمام. شوف الصفات التي إليك من الإصمات، تمام، شوف الصفات التي أيضا الآن للهمزة، حرف مجهور وشديد ومصمت ومستفل ومنفتح، تمام. حروف القوة 3 وحروف الضعف يعني عدد الصفات عفوا القوية 3 وعدد الصفات الضعيفة 2. واضح أخواني؟ تمام؟ أرجو أن تكونوا معي. تمام؟ حتى إذا شي يوم مثلا حاولت أنه تحاول أنه حرف أي حرف من الحروف تطبق عليه، تمام؟ نعرف كيف. طيب ننتقل، خلونا ننزل شوي لعند حرف الضاد مثلا. حرف الضاد، تمام؟ الضاد هل هو حرف مجهور؟ الضاد هل هو حرف مجهور؟ حروف الجهر ما هي؟ عكس حروف الهمس، هيك مباشرة متقارئ أنت. حروف الجهر عكس حروف الهمس. حروف الهمس هي فحثه شخص سكت، هل هي الضاد من حروف الهمس؟ لا، معناته من حروف الجهر، نحط نقطة عند حروف الجهر ما نحط عند الهمس، تمام؟ الآن هل هي من حروف الشدة؟ الشدة بعضهم تقول له هل الضاد من حروف الشدة؟ فبيظن أن الضاد قوية وكذا، بيقول لك إيه من حروف الشدة. طبعا لا، الضاد من الحروف الرخوة. ليش؟ لأن حروف الشدة هي أجد قطن بكت، صح؟ أجد قطن بكت، أجد قطن، والضاد ليست من ذلك، فلذلك هي من حروف الرخوة الضاد، تمام؟ الآن هل هي من حروف الاستعلاء؟ حروف الاستعلاء خص ضغط قذ، نعم، الضاد من حروف الاستعلاء، فنضع النقطة على مكان الاستعلاء. هل هي من الحروف المطبقة؟ صاد وضاد وطاء، نعم، فنضع نقطة عند الحروف المطبقة، تمام؟ هل هي من الحروف المصمتة أم من الحروف المذلقة؟ تمام، المذلقة فر من لب، إذن هي من الحروف المصمتة، تمام؟ لاحظتم؟ نتفرج الآن على الضاد، شوف عندها كم صفة؟ 1 2 3 4 5 حروف قوية، صفات قوية، وفقط هي الرخاوة صفات شو؟ ضعيفة، أو صفات ضعيفة، نعم. فلذلك شوف 5 صفات قوية مع صفة ضعف، تمام؟ الآن خلونا ننتقل للطاء. شوف الطاء، الطاء هل هو حرف شديد؟ هل هو حرف مجهور؟ الطاء مجهور. حروف الجهر هي عكس حروف الهمس، الهمس خص ضغط فحثه شخص سكت، حروف الهمس فحثه شخص، أليس كذلك؟ الهمس فحثه شخص سكت، ليست من حروف الهمس وإنما من حروف الجهر، فهي إذن حرف مجهور، تمام؟ هل الطاء من حروف الشدة؟ أجد قطن بكت، نعم، أجد قطن، قطن تمام، إذن الطاء شديدة. هل هي من حروف الاستعلاء؟ الطاء الصدار تنقذ، نعم. هل هي من حروف الإطباق؟ نعم، صاد وضاد طاء، تمام. هل هي من حروف الإصمات؟ الإصمات هي عكس الإذلاق، فر من لب، ليست من فر من لب من الإذلاق وإنما من الإصمات، أليس كذلك؟ هل هي من حروف مثلا الاستطالة؟ لا، حرف الاستطالة الضاد. هل هي من حروف التكرار؟ لا، التكرار راء، التكرار. الانحراف لا، الصفير لا، من حروف القلقلة؟ نعم، تمام، تمام، استطالة لا، صفير لا، قلقلة نعم، من حروف القلقلة، تمام. الطاء شوف، لاحظوا الطاء فيها كم صفة قوة؟ 1 2 3 4 5 6، صح؟ ما فيها ولا صفة ضعف، شوفوا 6 صفات قوة ولا صفة ضعف، فلذلك الطاء هي أقوى حروف اللغة العربية، قاعدة، ماشي إخواني وأخواتي؟ الطاء هي أقوى حروف اللغة العربية من غير منازع. لماذا؟ طيب بيسأل واحد، الطاء ليش من أقوى الحروف اللغة العربية؟ ما بيعرف يجاوب ليش؟ بتقول لأنها تمتلك صفات كلها قوية، 6 صفات قوية ولا تمتلك صفة ضعف واحدة. شايفين ما أجمل هالكلام؟ بعضهم تسأله ما هو أقوى حرف من حروف اللغة العربية؟ بيقول لك حرف الضاد. هل حرف الضاد من أقوى حروف اللغة العربية؟ طبعا لا، لأن الضاد لها 5 صفات، تمام، قوة وصفة ضعف، هي الرخاوة، شوف 5 بواحد، أما الطاء هي 6 بصفر، ماشي إخواني؟ اجتمعت فيها أغلب صفات القوة، نعم، تمام، أغلب صفات القوة فيها ولا فيها وما فيها ولا صفة ضعف، تمام إخواني؟ فهذه يعني طبقنا على حرفين الهمزة والطاء والضاد على 3 حروف. فهل عرفتم الآن؟ أنا بريد الآن منكم تاخذوا هذا الجدول اللي بيستطيع ينسخه أو موجود يعني وين ما كان بتحصلوه. اللهم صل على سيدنا محمد، حطوه على جنب وتاخذ حرف الخاء مثلا وتعمل جدول وتحاول حتى تضبط المسألة، يعني هكذا المسألة ما تنضبط، وتبدأ بصفة صفة التي لها ضد والتي ليس لها ضد. تمام؟ مثلا حرف الباء، هل هي من حروف الاستعلاء؟ لا. هل هي من حروف الاطباق؟ لا. هل هي من حروف الاستطالة؟ لا. هل هي من حروف الانحراف؟ لا. تمام؟ ما عرفتوا تنسخوها. طيب موجودة إخواني على بتوقع على اللهم صل على سيدنا محمد على الجوجل الآن، تضع بس على الصور يعني بالبحث في الجوجل على الصور، اكتب صفات الحروف تخرج لك كهذه. تمام؟ لا مو بالمنتدى، على الجوجل حط على يعني من الصور، بحث بالصور اكتب صفات الحروف تظهر لوحات كثيرة كهذه، يعني شغلة بسيطة إن شاء الله. فطبقوها عمليا. موجودة بالمنتدى شيخ بهاء؟ نسختوها؟ ما أدري، جزاك الله خير. على كل أحوال فتأخذ حرف حرف الشريط الذي فوق الرسمة. لا هن ما عندهم الشريط لها، ما عندهم الشريط، ما أدري الإخوان اللي هل عندكم الشريط؟ ما أدري، حاولوا يعني ما أدري، ما أدري، جزاكم الله خير. فحاولوا تأخذوا حرف حرف مثلا جيم وطبقوا عليه، هل هو من حروف المجهورة؟ بتشوف الحروف المجهورة والحروف المهموسة. تمام؟ بتقول إذا مهموسة معناتها ليست مجهورة، هي من حروف الهمس. تمام؟ إذا كانت كذا كذا، وبتطالع الصفات كلها وبتشوف وهكذا. بس الآن إخواني، هل هذا الكلام الذي تكلمت به اليوم عن الصفات هل هو واضح ولا مو يعني مو كتير واضح؟ أرجو يعني جاوبوني، الكلام الذي تحدثنا فيه اليوم هل واضح؟ إنه موضوع الصفات وكيف نستخرج الصفات والفرق بين الجهر والهمس والاستطالة والتفشي وكذا. الحمد لله، فضل من الله، الحمد لله رب العالمين. فيعني هو أغلب يعني أكثر شيء طلاب التجويد يعني بيخافوا منه موضوع الصفات، بيقول لك ما بنفهم الصفات. حتى بصراحة وقت كنا صغار نحن وناخد التجويد وكذا، كنا موضوع الصفات نخاف منه، شو يعني جهر وشدة ورخاوة وكذا. ليش؟ لماذا؟ لأننا كنا نتعلمها نظريا غير عمليا. تمام؟ نظري نقرأها قراءة أو تملى علينا على السبورة سجلوها. طيب سجلناها، كيف بدي أطبقها عمليا أنا؟ تمام؟ فحاولنا قدر المستطاع. تمام، تحتاج لمجهود. تمام؟ فهي تحتاج لمجهود في ذلك. فهذه اللوحة يعني حملوها مثل ما قلت لكم على الجوجل، اكتب صفات الحروف، البحث في الصور، تظهر كثير يعني من الأشكال هذه وتجدها إن شاء الله. وأي حتى أي كتب من كتب التجويد ممكن تجد في ملحق بالملحقات كهذه الرسمة، والله أعلم. طبعا إن شاء الله الدرس القادم، الآن انتهينا من الصفات والمخارج، الدرس القادم أعطي تنبيهات عن المخارج.